باب اللقطة وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. باب اللقطة وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه أوساط الناس فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. ما هو تعريف الجعالة في الاصطلاح الشرعي؟ هو أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. قوله هو أن يجعل جائز التصرف ماذا يخرج؟ يخرج غير جائز التصرف كالسفيه والمجنون والصغير، هؤلاء لا يجوز تصرفهم فلا تصح الجعالة منهم. مالا معلوما، مالا معلوما أي أن يكون المال المجعول لمن يعمل هذا العمل معلوما ولا يكون مجهولا، لأنه إذا صار مجهولا قد يعمل المرء العمل يظن الأجرة مناسبة فإذا هي ضعيفة وضئيلة. وقال بعضهم بجواز كون الأجرة الجعالة أجرة الجعالة ما مجهولة، واستدلوا بقوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا الحمل لا يكون محددا معلوما من جميع الجهات. ومثله لو قال الإمام في الحرب في قتال الكفار من قتل فلانا فله نصف ماله، أو من دل على مكان كذا فله نصف مال فلان الحربي ونحو ذلك. والعمل هل يشترط أن يكون معلوما أو لا يلزم ذلك؟